بغلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي في عينيك. أنا عايش دايما مطمن مضمون حياتي في ايديك. انا فيك وفكرك من الاول من قبل العالم ما يكون. اضمني بالحب الابدي وثباتي بشخصك مضمون. بغلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي في عينيك. أنا عايش دايما مطمن مضمون حياتي في إيديك. بغلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي في عينيك. أنا عايش دايما مطمن مضمون حياتي في إيديك. ده وجودي أنت اللي راعيه وهمومي دايما شغلك. والخير من شخصك بلاقيه لحد ما هوصل لسماك. ده وجودي أنت اللي راعيه همومي دايما شغلك. والخير من شخصك بلاقيه لحد ما هوصل لسماك. بغلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي في عينيك. أنا عايش دايما مطمن مضمون حياتي في إيديك. بغلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي في عينيك. أنا عايش دايما مطمن مضمون حياتي في إيديك. بمحبة قلبك بتعوض دي سنين إن ضاعت بجراد. هترجع تاني الأمجاد وتفيض على نفسي بحصاد. بمحبة قلبك بتعوض دي سنين إن ضاعت بجراد. هترجع تاني الأمجاد وتفيض على نفسي بحصاد. بغلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي في عينيك. أنا عايش دايما مطمن مضمون حياتي في إيديك. بغلاوة نفسي على قلبك وكرامة نفسي في عينيك. أنا عايش دايما مطمن مضمون حياتي في إيديك.